هذه الصفات حمير كلاب الخنازير ترى هل يؤمن بمبدأ إخاء معهم؟ وهل رأيت إنسانا يؤاخي حيوانا يؤاخي حمارا كلبا؟ إنما هو الشعار إخاء ومثيله في المساواة. متى كان الحيوان يساوي الإنسان ومتى كان الإنسان العاقل يطالب بمساواته بالحميد؟ شعار زائف أيضا. والحرية على النحو الذي ذكرته عند الكلام عن الدنائين الأحرار، فكذا هنا في حرية، لكن حرية الجن، حرية التي تتنصل من الأديان، حرية التي ترفض كل القيم وتهدم كل الأخلاق. فتن كثير من أنصاف المتعلمين، وما أقصد أنصاف المتعلمين إن هم نافع عن وخزين من دبلوم متوسط وفوق المتوسط، حد مناصب كلية، لكن في الدين والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه خدعوا بهذا الشعار. الاسم اولا بل نقول احرار المبدا اخاء سواه حريه، من يرفض هذا؟ ثم هو لا يترشح للعضويه إنما يرجح ويظل تحت المجهر حتى يؤهل لأن يكون عضوا في تلك الجمعية الفائقة. ثم عن طريق الاسم والمبدأ والشعار ورؤية أفعال الخير الدائمة الدائبة، كم خدع أناس من أهل العلم بل من أهل الدين. قمم سامقة خدعت في هذا المصطلح. ووالت الكفار فخرجت من الإسلام دون أن تدري. ولذلك من عجائب آخر الزمان أن تسمع عن المسلم الماتون، وماذا يضيق المسلم من طبقة راقية صاحب منصب كبير يذهب إلى نادي مع مجموعة محترمة من علية القوم يجلس معهم ويتشاوروا في أمور الخير، ونبني مستشفى ونعمر نفسي ونعطف على أرامل ونرحم أيتام فيها إيه؟ يعني هتبطلوا تفرقوا شغل بتاعته فيها ايه؟ بمثل هذه الخدع كم خدع هناك حتى من اهل الدين من المتدينين من اهل العلم الكبار من الشيوخ العظماء، فكيف بغير؟ خدع جمال الدين الافغاني، خدع الامام محمد عبده، خدع محمد نسيب رضا. بعيدا عن كونهم دخلوا يكتشفوا المساله ويعرفوا الاسرار ولا المساله هم اللي خدعوا ولا خدعوا ولا الروايات دي، لكن ده ضرب مثلا أنا لست بصدد الحديث عن ذكر أسماء، وإلا فمن أذكر ومن أترك، وما بال أقوامي. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الجمعية الماسونية بعنوان عريض، لكن ما في شيء في الواقع اسمه ماسونية الآن، في لافتات أخرى، لأن الماسونية قامت يوم أن قامت على السرية، فيوم أن ترى أنها أوشكت على أن يكتشف أمرها، أو شكت في عضو أنه لم يخلص تمام الإخلاص للجمعية، أو أنه يمكن أن يشير بعض الإشارات عن هذا التنظيم إذا وقف على حقيقته، وما يقف على حقيقة التنظيم إلا بعد الرقي في الدرجات وسلم الصعود داخل الجمعية حتى يصل لدرجة أستاذ أعظم بعد 33 درجة، أستاذ أعظم. الجمعية الماسونية لهذا ليس غير موجودة في الله، لكن يوم أن قامت جسم القوة الخفية، يوم نشأت باسم القوة الخفية وظلت هذا الاسم حينا من الزمان، ثم تغير هذا الاسم إلى جمعية فرسان المعرفة، ثم تغير هذا الاسم إلى جمعية القداس الأسود، ثم تغير هذا الاسم إلى جمعية الصليب الوردي. هذا في فترة قديمة، لكن في الوقت الظاهر في العصر الحديث اسم هذه الجمعية أندية الرسالة، والأنروهين والروتاري واللين. ومن هذه الجمعيات أيضا جمعية شهود يهود وابناء إبريس ومدارس الإلام ومدارس سان جورج وجمعية التسلح الخلقي والاتحاد والشرف واليوجة والمتفائلات ومحفل الفاهمين والسور بتسم. هذا مع المشاركة، هذه الجمعيات قامت بالمشاركة مع الصهيونية والصليبية التأثيرية والشيوعية والرأسمالية والعلمانية والبهائية والقديانية والإبراهيمية ودعاة السلام العالمي وتوحيد الأديان واللغات وغيرها. هذه مجموعة أسماء بنات الجمعية الماسونية الأم، فيوم أن يعرف أن هذه الجمعيات عرفت صبح أمرها